حكم قولها محرم ولا مكروه؟ لو حكم قولها الحديث من يعني محرم محرم متى يجوز استعمالها؟ يا الرسول قال فلا تقول، يقول هذا سافر استحباب الخيرات، مثل لو استقبلت من النبي صلى الله عليه وسلم ما أهديت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج حجة الوداع، قال لو استقبلت من ما استدرت ما أهديت ولا جعلتها عمرة، لو علمت إن فلان هنا لا جئت وأكرمته وما أشبه ذلك، لو علمت أن الطريق آمن حججت ما في بس تمني الخير من باب تمني الخير يعني. قدر الله ولا قدر الله؟ يقال قدر الله يقال قدر الله، قدر الله هذا قدر الله، قدر الله كذا المفهوم محلوف، قدر الله هذا الشيء يعني.